طيب مكمل ولا كفايه كده؟ طيب كنت عايز اتكلم عن زكاه الخيل عشان نبقى خلصنا منه بالمره، ولا ايه رايكم؟ طيب احنا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن زكاه الايه، الخيل. قبل ان اتكلم عن الخيل لازم اقول لكم الاول حاجه عن الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه في الخيل، يعني سبحان الله العظيم، قال فيها كلمة خطيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، مقدم الرأس يعني. والخيل كانت تسمى في بداية الإسلام الخير، الخيل بتسمى بالإيه؟ الخير. ولما نشوف الحديث اللي هو معانا ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ معقود في نواصيها الايه؟ الخير، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالخير. الخيل وسيله للانتقال، ربنا يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. ثانيا وسيله من وسائل اعداد القوى للمسلمين، وربنا سبحانه وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ممكن واحد يقول بقى دلوقتي الخيل يا عم امرها خد انتهى وخلاص، وازاي تقول لنا معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه؟ والخير مين اللي بنعمل دلوقتي بالخير ايه؟ اولا لو ان الانسان اعتقد ان امر الخير انتهى يبقى بيكذب على نفسه وواهن. ليه؟ لانه ما زال في عصرنا وفي وقتنا هذا، في وقتنا هذا الذي فيه الدبابات والصواريخ والطائرات، برضه ما زالوا حتى الان لا يستغنوا عن الخير. وتلاقي اكبر الدول ومن اعظم الدول على الاطلاق لازم تلاقي فيها سلاح يسمى السلاح الايه؟ الخياله. سلاح الايه؟ الخياله. في اماكن جبليه كده او اماكن صحراويه ما ينفعش فيها غير ايه؟ غير الخيل. ولذلك لابد منها حتى في الوقت الحالي الذي نعيش فيه، ولا نستطيع ان احنا نقول ان احنا نستغنى عنها بحال من الاحوال، بل بالعكس يا اخواننا. في الوقت اللي اصبح العالم فيه الان ينتج الدبابات والطيارات والصواريخ والكلام ده كلته، لكن النهار كانوا جايبين خبر كده ان واحد اشترى خيل بسبعة مليون. هات لي افخم سيارة واغلى سيارة على مستوى العالم، هتعمل كام؟ خلاها تعمل 500,000، خلاها تعمل يا رجل مليون. داخل واحد عمل كام؟ 7 مليون. يعمل لك كام سيارة بقى؟ من السيارات اللي هي احدث سيارة على مستوى العالم. شوف تخيل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، لازم نعرف ان الخيل والمستقبل مش للطيارات ولا للدبابات ولا للصواريخ، وانما هيكون لايه بقى؟ هيكون للخيل. ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي مورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود بالسيوف. بالايه؟ بالسيوف. وان اليهود طبعا يختبئ وراء الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال ايه فاقتله. انت عارفين الايه الحديث: الا شجر الغرقت فانه من غرس اليهود. هذا الحديث بيخبر ان الحضارات والمدنية والكلام ده كلته كلها ايه؟ هتنتهي، وهنبجح تاني للفرس، وهنبجح تاني للرمح، وهنبجح تاني للايه؟ للسيف. وهنقول بقى ساعتها كمان: صادق رسول الله، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. وربنا بيقول: وعدوا لما استطعت من قوة ومن رباط الخير. اهو ده كلام ربنا. طيب ده مش السنة بس اللي سمت الخيل بالخير، القرآن كمان سمى الخيل بالخير. في القرآن كمان ربنا سمى الخيل خير. فين الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير، أي الخير، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعنب. سيدنا سليمان كان له صلاتين، صلاة تعادل عندنا صلاة الظهر، وصلاة عند غروب الايه؟ عند غروب الشمس، اللي هي تعادل صلاة المغرب بالنسبة عندنا يعني. جلس سيدنا سليمان في يوم من الايام يستعرض الخيل، والقرآن بيقول كده: اذ عرض عليه بالايه؟ بالعشي الصافنات الجياد. ايه العشي؟ اللي وقت الايه؟ وقت الظهر. حتى اللي هو يعني ايه قبيل الغروب يعني يسمى بالعشيق. الفترة دي تسمى بالعشيق غير العشاء طبعا. اذا رجع عليه بالعشيق الصافنات، الصافنات اللي هي الخيل الجيدة وبيسموها بالصافنات من الصفون، والصفون هو إدامة الوقوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. تخيل بقى أما تلاقي حسن مبارك كده يعني سبحان الله عشان يعدي من شارع مثلا، أو مش حسن مبارك بس كل الايه الطواغيت اللي احنا عارفينهم يعني، عشان يعدي مثلا من شارع ولا بتاع، شوف الشارع ده بيبقى فيه عساكر قد ايه، واقفين من امتى لغايه ما يعدي كده، وهو قاعد في العربيه كده ولاقي الايه على اليمين وعلى الشمال ايه العساكر واقفين، سلام هو قاعد كده مبسوط يعني سلام. كل ده خد بالك، فنصر يقول من سره ان يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا سبحانه وتعالى سمى الخيل ده بالصافنات، يعني وقلنا ان الصافنات ربنا سماها بالصافنات اي من الصفون يعني من ايه من الوقوف. طيب ليه من الوقوف؟ ليه؟ قال لك لان الخيل اللي كانوا عشان ايه يعرفوا مدى قوة الخيل كانوا يروحوا موقفين الخيل على ثلاث قوائم او ثلاث ارجل، ويروحوا جايبين الرجل اللي هي الايه اليمين والدام الامامية يروحوا ايه رافعينها لفوق او ربطينها، ويظل الخيل ده واقف على ثلاث ايه قوائم، كلما اطال الوقوف كلما علم انه خيل بين الخيل الايه الجيدة، عشان سموها عشان كده سماها ايه صافنات. فبدأ سيدنا سليمان يستعرض هذا الخيل اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فكانت النتيجة قعد بقى سرحان في الخيل حتى غربت الايه الشمس فضاع عليه الايه وقت الصلاة. طبعا سيدنا سليمان بقى ما كانش بقى قاعد كده بيتفرج على الخيل وبيلعب بالخيل لهوا ولعبا، لا ده كان بيستعرض الخيل للجهاد في سبيل الله، يعني ما شغلته الايه الخيل عن ربه سبحانه وتعالى، انما كان مشغولا بمين؟ كان مشغولا بالدين. لكن سيدنا سليمان اعتبر ذلك نوعا من التقصير فبدأ يتوب الى الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم بيقول: فقال اني احببت حب الخيل فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالايه بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. يعني فطفق مسحا بالسوق والاعناق كما قال بعض اهل العلم، مسحا بالسوق يعني راح مقطع الايه الاعناق بتاعتها والايه ورجليها، وكان هذا في شريعته جائزا، لحم الخيل كان في شريعته يؤكل، وتصدق بلحومها على الفقراء والايه والمساكين. فالشاهد هنا ان القرآن سمى الخيل هنا ايه سمى الخيل، فهي كما قال النبي معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. السؤال بقى